بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس السادس مع كتاب زبدة البلاغة، ووصلنا في علم المعاني إلى الباب السابع بحسب ترتيب الكتاب، وهو الفصل والوصل. وهذا الباب مهم عند البلاغيين جدا، مع أنه ليس بابا طويلا، ولكن ينبني عليه فهم الكلام من بناء عظيما، وهذا يظهر في التفاسير التي اعتنت بهذا. ومن أظهر من اعتنى بهذا ابن عاشور في تفسيره، قال: الفصل ترك العطف بين الجملتين فأكثر، والوصل العطف بينهما بالواو خاصة. إذا وجدت جمل فبين كل جملتين إما أن تجد الفصل أو الوصل، يعني إما أن تتعاطف الجملتان أو لا تتعاطفا، لكن البلاغيين يعتنون بالعطف بالواو خاصة. وإلا الوصل في الأصل أوسع من كلام البلاغيين، لكن البلاغيين يقولون العطف بينها، يعني بين الجملتين، بالواو خاصة، لا يعتنون ببقية الحروف. فمثلا: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هاتان جملتان فصلتا، وقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وصلتا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه جملة. يا بني آدم جملة، خذوا زينتكم مفصولة عند كل مسجد، ثم قال وكلوا موصولة، واشربوا موصولة، ولا تسرفوا موصولة، إنه لا يحب المسرفين مفصولة، فتحتاجها في فهم الجمل، لأنك إذا لم تدرك الفصل والوصل قد تفهم المعنى خطأ، وهذا يحصل من بعض الوعاظ ومن في حكمهم ممن يتأمل في القرآن دون أن يأخذ الآلة التي تعينه، ولا يراجع التفاسير. إذا لم تستطع بنفسك على الأقل تراجع التفاسير ويستنبط من الآية أشياء ينقضها هذا الباب، وطبعا أبواب أخرى أيضا. عرفتم الفرق بين الفصل والوصل؟ وللفصل والوصل ثلاث أحوال رئيسة، الأحوال أكثر قليلا لكن هذه الأحوال الرئيسة. ولعلي أستخدم السبورة قليلا، عندنا ثلاثة أحوال رئيسة: شيء اسمه بدلة الأقلام تجب إن شاء الله نشتري أقلام جديدة، عندنا كمال الاتصال، وعندنا كمال الانقطاع، وعندنا التوسط بين الكمالين. ما هما الكمالان؟ كمال الاتصال وكمال الانقطاع. فالعلاقة بين الجملتين إما أن تكون شديدة قوية وهذا كمال الاتصال، وإما أن تكون العلاقة ضعيفة أو لا توجد علاقة أصلا وهذا كمال الانقطاع، وإما أن تكون العلاقة بين الجملتين متوسطة وهذا هو التوسط بين الكمالين. عندما يكون بين شيء اتصال شديد، هل تحتاج إلى إيجاد علاقة بين هذين الشيئين؟ لا تحتاج. لذلك كمال الاتصال لا يحتاج إلى الواو. لماذا لا يحتاج؟ لكمال الاتصال. أنت مع زيد من الناس تدرس معه في الكلية من المستوى الأول إلى المستوى الثامن، في المستوى الثامن تعرفت عليكما، تعرفت عليك على حدة وتعرفت على الثاني على حدة، وعرفت أنكما في قاعدة واحدة، فأريد أن أكون بينك، هل أحتاج أن أعرفكما ببعضكما؟ لا أحتاج. لماذا؟ لكمال الاتصال. كذلك كمال الانقطاع لا تجدي فيه الواو. لماذا لا تجدي؟ لشدة التباعد بين الأمرين لا تجدي فيه الواو. وأما الذي يحتاج إلى الواو فهو هذا فقط، التوسط بين الكمالين. هذه نبذة يسيرة نبدأ بها. قال: وللفصل والوصل، وللفصل والوصل ثلاث أحوال رئيسة. الحالة الأولى الوصل عند التوسط بين الكمالين، ويكون ذلك بتحقق شرطين. الأول الاتفاق بين الجملتين في الخبرية والإنشائية، يعني لا بد أن تكون الجملتان إما أن تكون خبريتين أو تكون إنشائيتين. والشرط الثاني وجود الجامع، وهو أمر يجمع بين الجملتين. هذا أمر يعني دقيق ولم أذكره بالتفصيل هنا، وتفصيل الكلام على الجامع مذكور في غير هذه الزبدة، لكن بالأمثلة يتضح معنى الجامع عموما. قال: ومن أمثلة التوسط بين الكمالين قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فإن الجملتين خبريتان. إن الأبرار لفي نعيم هل تحتمل الصدق والكذب؟ لذاتها نعم، ولذلك كذب بهذا الكفار، إن هذا متصور عقلا. لكن هل هو كفر أم إيمان؟ كفر، تكذيب بهذا كفر، لكنه صدق وكذب لذاته، وأمر الخارج يجعله لا يستحق إلا الصدق، لكن هناك من يكذب به. وكذلك وإن الفجار لفي جحيم خبر. طيب ما هو الجامع؟ قال: والتضاد الذي بين الأبرار والفجار يجمعهما في العقل، وكذا التضاد الذي بين النعيم والجحيم. تعرف التضاد؟ تعرف النعيم؟ أعاذك الله من الجحيم. سمعت عن الجحيم؟ الأبرار، الفجار، هذه أشياء متضادة، والأشياء المتضادة تجتمع في العقل. هذا كلام مجمل تعمدت الإجمال فيه لأن المقام لا يتسع لغيره. فالقصد لابد من وجود علاقة. يعني لو قلت لك المسجد بعيد عن الجامعة، فازت البرازيل على الأرجنتين في كأس العالم، ما العلاقة بين الجملتين؟ أيتهما خبرية؟ كلتاهما خبرية، لكن ما العلاقة بينهما؟ لذلك لا يصلح أن آتي بالواو، فلا أقول لك المسجد بعيد عن الجامعة والبرازيل فازت على الأرجنتين. طبعا فازت وما فازت، هذا مو فوز، لكن يعني نتكلم بلسان الناس حتى يفهم الكلام فقط. الشاهد أن هاتين جملتين متباعدتين، لكن إذا قلت لك المسجد بعيد عن الجامعة وليس عندي سيارة وأنا راغب في الدرس، هناك جامع، لكن الجامع مسألة قلت لك طويلة مرتبطة بعلم التشريح كما قالوا، تشريح الدماغ، فهذا مقامه في التلخيص، تفصيلا في التلخيص وبإشارة يسيرة إن شاء الله في 100 المعاني بإذن الله. إذن هاتان الجملتان وصلتا لماذا؟ لتحقق شرطي التوسط بين الكمالين، لا هما متباعدتان جدا اللي هو كمال الانقطاع، ولا هما متصلتان تماما. يعني هل تغني إحدى الجملتين عن الأخرى؟ يمكن بالفهم مفهوم المخالفة، إن أبرار في نعيم إذن الفجار سيكون، لكن بعيد، فيحتاج إلى هذه الصلة، ليس متصلتين، ليستا متصلتين ولا منفصلتين. فهم الشرطان إجمالا يا أحباب. طيب الحالة الثانية الفصل عند كمال الانقطاع، وذلك إذا اختل الشرطان السابقان في التوسط بين الكمالين أو أحدهما، كقول الشاعر: الفقر فيما جاوز الكفافة من اتقى الله رجا وخافا. ما العلاقة بين هاتين الجملتان؟ انظر إلى الشرط الأول، هل هما متفقتان في الخبرية والإنشائية؟ نعم، الجملة الأولى خبر والجملة الثانية خبر، لكن هل من جامع بينهما؟ هذا يتكلم في شيء، ما الذي جعله ما الذي جعل الشاعر يأتي بهما في نسق واحد إذا لم تكن هناك علاقة؟ الذي جعله يأتي بهما أنه يكتب قصيدة، هذا أبو العتاهية يكتب قصيدة في الحكم فينثر الحكم نثرا، تسمع القصيدة تجد فيها أبياتا يكون هناك جامع فيأتي بالواو، وتأتي أبيات ليس فيها جامع فيحذف الواو، كأنه يقول بدأت كلاما جديدا. وهذا يستعيض عنه الآن المعاصرون بوسائل، لأن ضعف فهم اللغة العربية يجعل الإنسان يستخدم أشياء أخرى صحيحة في نفسها لبيان فصل الكلام. من يقول لي مثل ماذا الآن مثلا في نشرة الأخبار؟ اسم الإشارة. لا ممكن هذا لا بشيء آخر، أحسنت لك، هذا بشيء آخر يأتيني إن شاء الله، لكن أقول لك الآن في نبرة الصوت تجد المذيع في التلفاز مثلا وبحركة وجهه إذا انتهى من الأخبار السياسية وأراد أن ينتقل للأخبار الرياضية ماذا يصنع؟ يبتسم. أخيرا جاء ما يجعله يبتسم، يعني تجده هذه ملاحظة يتكلم، إذا انتهى من الخبر يدير رأسه بطريقة ما، يغير نبرة صوته. لماذا؟ لأن الكلام ليس متصلا، بينما لو ذكر أمرا ثم أمرا آخر سياسيا له علاقة بالأول يقول وفي خبر ذي صلة، هكذا يصل الكلام. هذا النوع من الاستعاضة عن الواو وعدمها. أما في القرآن فتجد الواو تسقط وتذكر فتكون دالة على هذا دلالات دقيقة جدا، ولذلك أفردت بالتأليف الواو في القرآن. إذن هذه الحالة الثانية، فمع أن الشطرين متوافقان في الخبرية إذن تحقق الشرط الأول، إلا أن الجامع غير موجود بينهما، فكان حقهما الفصل، فكان حقهما الفصل. الحالة الثالثة، الفصل عند كمال الاتصال. اجعل السؤال في الأخير ولا في ملاحظة مهمة جدا، اصبر قليلا. الحالة الثالثة، الفصل عند كمال الاتصال، وذلك عند هذه المصطلحات ستجدها كثيرا عند المتأخرين وبالذات في تفسير التحرير والتنوير، كمال الاتصال، كمال الانقطاع، شيء في كمال الاتصال. من قبله وقبل القزويني أو في فترة القزويني يذكرون ما يدل على هذا المعنى لكن لا يستخدمون المصطلح، فأنت تعرف المصطلح عند المتأخرين. الفصل عند كمال الاتصال، وذلك عند وجود علاقة قوية بين الجملتين، كأن تكون الثانية بمثابة التوكيد للجملة الأولى، نحو ذلك الكتاب، هذه جملة على وجه في الإعراب، لا ريب فيه جملة، فالجملة الأولى ذلك الكتاب تدل على كمال الكتاب المقتضي انتفاء الريب عنه. هذا الكمال أخذ من أشياء، منها ما أخذتموه من تعريف جزئي الجملة الذي يفيد الحصر، يعني هذا هو الكتاب فقط، كأنه قال هكذا، هذا هو الكتاب فقط، لا كتاب إلا القرآن، كأنه قال هذا لكن بهذا الاستخدام، ذلك الكتاب. فالجملة الأولى ذلك الكتاب تدل على كمال الكتاب المقتضي انتفاء الريب عنه. إذا كان كاملا فهل سيكون فيه ريب؟ لا. إذن ما فائدة الجملة الثانية؟ توكيد. وإذا كانت الجملة الثانية بمثابة التوكيد للأولى فهل بينهما تقارب في المعنى أم لا؟ تقارب شديد في المعنى، وهذا هو صاحبنا كمال الاتصال. لا يحتاج، لاحظ هنا لا نحتاج إلى العطف. وفي المثال السابق في بيت الشعر الفقر فيما جاوز الكفافة من اتقى الله رجا وخاف، لم يعطف لا لعدم الحاجة لكن لعدم الفائدة، لذلك أمثل لك بمثال واقعي. أقول لك يا شيخ مهدي، أنت تعيش في أمريكا صح؟ هناك رجل من اليابان يعيش في جزيرة وحده من 40 سنة معتكفا يعبد بوذا، وعمره الآن فوق 90، وأريد أن أعرفك عليه. ما فائدة هذه التعرفة؟ هل يتصور أن يتعارف؟ هذا هو كمال الانقطاع، جملة لا علاقة بينهم. وهذا يدركه الصغار. كانت إحدى بناتي تتكلم كلاما باطلا، أختها يعني هي تخرج من الموضوع إلى موضوع لا علاقة له به، فأختها الصغيرة عمرها 5 سنوات تقول ما تقولها بالعامية، لكن ما علاقة هذا بهذا؟ فهي تدرك أنه لا علاقة أن تنتقد بهذا الشكل. وأحيانا لا يكون المتكلم يقصد التهرب، ولكن أفكاره غير مرتبة لسبب من الأسباب، فلا يحكم علاقات الجمل، فيأتي بالواو أو نحوها في مكان لا يناسب. إذن هذا المثال قال: فالجملة الأولى ذلك الكتاب تدل على كمال الكتاب المقتضي انتفاء الريب عنه. والجملة الثانية: لا ريب فيه توكيد للجملة الأولى في المعنى، فلذلك فصلت عنها. ولكن هناك قاعدة شرعية عقلية فطرية، هي أن من تشبه بقوم فهو منهم. لو لم يكن عندك حديث وليس عندك علماء يتكلمون، أنت تعرف أن من تشبه بقوم هذا يريد أن لماذا يمشي الطاووس، لماذا يمشي الغراب مثل الطاووس؟ يريد أن يصبح طاووسا. لماذا يمشي المسلم ويلبس ويريد أن يكون كالخواجة كالرجل الكافر؟ هذا نوع من الإعجاب يصبح منهم، طبعا على تفصيل. هذا يفيدنا هنا لماذا؟ لأن هناك شيء اسمه شبه كمال الاتصال. هو ليس من كمال الاتصال لكن يشبهه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والجملة إذا تشبهت بجملة أخرى تأخذ حكمها، فيكون حكمه الفصل. قال: ويلحق بهذه الحالة ما يسمى شبه كمال الاتصال. هناك أيضا شبه كمال الانقطاع لكنه نادر، لذلك لم أذكره. أما شبه كمال الاتصال تجده كثيرا، وهو أن تكون الجملة الثانية بمثابة جواب عن سؤال ناشئ عن الجملة الأولى. جملة تثير في نفس السامع سؤالا. أقول لكم: لا تبقوا بعد العشاء في المسجد، فماذا تفهمون؟ ممكن أو أي سبب آخر. لا تذهبوا إلى الجامعة غدا، هل علقت الدراسة؟ هل عندي أموال سأوزعها هنا في المسجد الذين لا يذهبون إلى الجامعة؟ هناك سبب. لا تذهب إلى المطعم الآن إنه مزدحم مثلا. الجملة الثانية ما واقعها؟ كأنها تجيب عن السؤال الذي خطر في نفس السامع، وهذا كثير في القرآن بعد الأمر والنهي: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهنا قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا لا يؤمنون؟ أليست الأدلة قائمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الحق، ونزل الكتاب المبين. قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال: فالآية الثانية بمثابة جواب لسؤال ناشئ عن الآية الأولى، تقديره لماذا لا يؤمنون. فهذا شبه كمال الاتصال. نعم، لكن الصلاح مشهور شبه كمال الاتصال، ويسمى أيضا الاستئناف البياني. الاستئناف البياني، هناك استئناف ابتدائي وهناك استئناف بياني. هذا الاستئناف البياني هو شبه كمال الاتصال. طيب، هل من سؤال؟ نعم يا أخي. كنت أظن أن الجملة الثانية هو لا يؤمنون. إيه لهذه الجملة ختم الله على قلوبهم لا يؤمنون. هذه ليست جملة مستقلة، يعني هي مرتبطة، سواء عليهم أنذرتم ولم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا، أين الخبر؟ لا يؤمنون. نعم يا أخي. نعم، لا يوجد شيء آخر لشبه كمال الاتصال. أما كمال الاتصال له صور متعددة، شبه كمال الاتصال لا. طيب. كمال الاتصال له صور متعددة، شبه كمال الاتصال ليس له صور متعددة. لكن لماذا كمال الاتصال لم يلحظ التركيب، يعني فقط نظري إلى المعنى، ليس كما وقع في التوسط أو في كمال الانقطاع؟ لا يعني راعينا في كمال الانقطاع أن تكون الجملتان خبريتان. لأنه هناك ما هو أقوى من، يعني هذا المتوسط يحتاج إلى روابط، فوجدنا رابط التشابه في الخبرية الإنشائية، ووجدنا رابطا آخر الجامع. أما هذه هي أصلا متصلة جدا. نعم. ما فهمت السؤال، يعني تقول في المثال الثاني واضح الفصل. نعم. آية ثانية جاء جواب في آية ثانية. طيب واضح. نرجع إلى تعريف الفصل. يسأل الأخ يقول لا، ليس هناك فصل ظاهر، ذلك الكتاب لا ريب فيه في آية واحدة صح؟ وأم لم تنذرهم لا يؤمنون، انتهت الآية، ختم الله على قلوبهم، بدأت آية جديدة. هل الفصل والوصل متعلق بالآيات؟ يعني إذا انتهت آية وبدأت آية، لا، قلنا هو تعلق بالجمل. إذا بدأت جملة جديدة فنسأل لما فصلت، لما وصلت. فهنا بدأت جملة جديدة بخلاف وكذلك الأورى، بس هي الفرق أنها جاءت على رأس آية، لا يشترط أن تكون في رأس آية. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، هل أتاني آيتان أم آية واحدة؟ آية واحدة لكن بينها الفصل، لهذه جملتان، طالما أنه بدأت جملة جديدة انتهى الأمر. طبعا نأخذ التمرين سريعا لأن عندنا 4 دقائق أو 5 دقائق تكفينا إن شاء الله. تكلم على الفصل والوصل في الفقرات الآتية، سأقرأ المثال وأشرحه إن كان معناه خفيا بعض الشيء، ثم نحاول أن نتعاون في الإجابة عليه. يقول ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. هذا رجل حجب عن شخص يؤمل منه شيئا، الله أعلم، ما قرأت الأبيات كاملة، هل هو شخص عنده أموال مثلا وهناك من يمنعه من الوصول إليه؟ فهو يقول ليس الحجاب بمقص، أي بمبعد عنك لي أملا، سيظل أملي فيك رغم وجود الحجاب. مع أن الأصل إذا وجدت الباب مغلقا تيأس أم تؤمل؟ تيأس، لكنه أتى بالعلة، قال إن السماء ترجى حين تحتجب. متى ترجو من السماء المطر؟ حين تحتجب بالسحب، يعني كأنه يقول له أنت كالسماء، ماءك كثير وفضلك كبير وعطاؤك غزير. والشعراء إذا الآن من يقول لي ما العلاقة بين الجملتين؟ هل هو نعم يا شيخ التوسط؟ طيب التوسط بين الكمالين فيه الواو، وهنا لم يأتي بالواو. ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب، شبه كمال الاتصال. لماذا؟ الثاني تعليل، إن السماء، يقول ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، فيقول له لماذا؟ إن السماء ترجى حين تحتجب. وإن من البيان للزحر. قال من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. طبعا هنا لا ينبغي أن يضع هذه الفواصل، مشوشة. الجملة الأولى من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها. الجواب الشرط هو الذي يعتبر الجملة. طيب، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها، عطف بالواو. لماذا عطف بالواو؟ نعم يا شيخ زكريا، توسط بين كمالين. فقد نعم، أولا أن كلتا الجملتين خبريتان، لأن كلتا الجملتين خبريتان. أنا أعيد لأن بعض الإخوة يشكوا في التسجيل لا يسمع صوت نعم، ولوجود الجامع بينهم، مثلا الشكر عكس عدم الشكر عكسه الشكر. نعم، والزوال عكسه قيدها يعني زال بعقاله. نعم ممتاز، إذن هذا توسط بين الكمالين. طيب، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هنا الشاهد، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. لما تضعون خطا، يذبحون. لماذا فصلت عن يسومونكم؟ يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب، كالسائمة. السائمة المواشي تطعم، وهؤلاء يطعمونهم ماذا؟ العذاب. سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. من ينظر إلى المعنى ويقول لي لماذا فصلت؟ نعم يا أخي الحبيب، شبه كمال الاتصال يصلح. طبعا هناك أكثر من إجابة في كثير من الأحيان، يمكن أن تحمله على هذا وعلى هذا بحسب النظر. نعم، كيف شبه كمال الاتصال؟ يشرح لنا. يسومونكم سوء العذاب، ماذا يصنعون؟ يذبحون. لكن الذي يبعد هذا مع احتماله لللفظ أن هؤلاء المخاطبين يعرفون ما الذي أصابهم، صح؟ لكن يمكن يستمع مستمع ويقول ماذا حصل لهم بهذا السوم؟ يعني يسومونكم سوء العذاب مجمل، ليس فيه بيان لحقيقة ما عذبوا به. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ويستحيون نساءكم معطوف على أي شيء؟ على يذبحون، فكلاهما تفصيل لسوم العذاب، واضح؟ لكن يمكن أن يقال كمال الاتصال، وهو واضح فيه جدا، لأنه بيان، والبيان من كمال الاتصال، لما أذكره في أصل الكتاب، البيان من كمال الاتصال. ولكن جاء في آية أخرى كما يعرف الكثيرون، ويذبحون في سورة إبراهيم، وهذا له سبب، وهذا يدل أن هذه القواعد فيها نوع من السعة بحسب نية المتكلم. ماذا يريد؟ هل يريد تكثير النعم فيقول ويذبحون ويستحيون كما هو السياق في سورة إبراهيم، يسومونكم ويذبحون ويستحيون، لكن هنا قال يسومونكم يذبحون ويستحيون، والكلام مفصل عند المعتنين بهذه الآيات التي تتشابه. هناك كتب تعتني بالآيات التي تتشابه وبينها اختلاف، لا من جهة جمع الآيات للحفظة، ولكن من جهة بيان بلاغتها. ومن أشهر الكتب في ذلك كتاب ملاك التأويل، يحسن أن يكون عند كل طالب علم وأن يقرأه كامل، لأنه يفتح ذهنه كثيرا في تأمل الآيات القرآنية. ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي. نعم، له طبعتان، ما فيش مشكلة، يعني طبعتان جيدتان. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عندنا هنا عدة وقفات. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هي جملتان متداخلتان، لا نريد أن نخوض في كل شيء، لأنه إذا نظرت إلى الجمل تعرفون أنك شيئا أو بعضكم يعرف، هناك جملة كبرى هناك جملة صغرى، وأنتم تعرفون كلكم يعرف أن الخبر قد يكون جملة، فتكون جملة داخل جملة. هذا كله لو دخلنا فيه تبدأ صعوبة باب الفصل والوصل، وهذا الذي اعتنى به الطاهر بن عاشور بالذات عناية شديدة في كل جملة، ولا أدري ما الذي صبره، لكل جملة تقريبا يقف معها وقفة تشير إلى الواو وعدمها، وإذا جاءت الفاء وثم أيضا يهتم بها، أما البلاغيون فيهتمون بالواو خصوصا. لكن نحن نريد أن نقف. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هنا انتهى كلام. قال أنا خير منه، لماذا لم تأتي الواو؟ وقال يعني وقال أنا خير منه، بينما جاءت في سور أخرى وقال الذين استضعفوا بعد أن ذكر الذين استكبروا قال وقال الذين استضعفوا شبه كمال اتصال. أحسنت يا شيخ. هذا ويسميه الطالب العاشور المقاولات. طبعا المقاولات الآن تستخدم بمعنى جديد بمعنى بناء العمائر وكذا، لكن المقاولات من قال قال قال قال يسميه طريقة المقاولات، ولعله مسبوق أنا ما أعرف. ها الفنقلة فإن قلت قلت، لكن قال قال التي في القرآن يقول على طريقة المقاولات، وطريقة المقاولات عنده التي تأتي في القصص القرآني قال قال قال قال. والأصل فيها الفصل لأنها من شبه كمال الاتصال، كأن السامع عندما يسمع قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك يقول ماذا قال ماذا أجابه، فيقول قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها وهكذا. لكنكم تلاحظون أنه في بعض الآيات في المقاولات تأتي الواو والفاء، وهنا يقف معها الطالب بن عاشور وقفات رائعة جدا تستحق أن تنظروا فيها وتراجعوها. نكتفي بهذا في باب القصر فقد انتصف الوقت. بس هذه الآية جاء بها لأجل